تحرك به لسانك

ألم يكن قفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مَنِيٍّ تمنى ثم كان علقة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مَنِيٍّ تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا Thank you. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما mm-hmm.